حتى يمتلئ قلب أولئك بحب هذا النوع. وكل بدعة حلت في القلب لا بد أن تزيح مكانها شيئا من السنة، لأن القلب يسع أمورا، فإذا ملأته بشيء غير مرضي لا بد أن ينزاح. كالإناء، الإناء إذا أوضعت فيه ماء لا بد أنه يخرج ما كان فيه من سابق من سوائل حتى يمتلئ الإناء، وكذا قلب الناس. وهؤلاء فتنوا بهذا النشيد، وهؤلاء صدوا عن سبيل الله، فأصبح الناس لا إذا قرأ القرآن استثقلوه، وإذا جاء حديث الرسول وجدوا لا يفهمون له معنى، فأصبح هذا النشيد هو الملجأ. بل تطور الأمر بينهم إلى أنه في ترغيب الشباب والشابات إلى هذا الدين اجمعوا بينهم في رحلة، ولتكن زيارة المسجد النبوي أو الحج، ويأتون بمثل هذا يؤدي إلى الاختلاط. قل لا قلوبنا طيبة إنما أردنا إقامة شعيرة، ويأتون بمثل هذا فيبيحون بعض المحرمات على صورة أنها تؤدي إلى طاعة كحج أو غيرها، وهذا نسمعه كثير، وهذا من وحي الشيطان. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. نعم. يسأل عن معنى قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول عبد الرحمن بن عوف كان أكثر طوافه يقول فيه دعاء: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فيه بخل وشح. البخل أنك تمنع الخير عن غيرك، ما تحب تعطيه، تحب تستوعب وتستحوذ على كل شيء ولا يأتي الخير منك لغيرك. وأما الشح تستحوذ على الشيء ثم تمنعه عن غيرك، فإن عجزت عن منعه فإن قلبك يود ألا يصل هذا الخير إلى الغير. فجمع الإنسان بين خصلتين قبيحتين: منع الخير وضيق نفسه أن يحصل لغيره كذلك. الذي استطاع أن يمنع عن نفسه هذا فلا يكون في قلبه شح، فإنه قد أفلح، والفلاح والفوز بمعنى أنه فاز بخير الدنيا والآخرة. اللهم قنا شح أنفسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.